سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. عفوك ورضاك يا رب آمنا في أوطاننا وانصرنا على مدح النبي. مدح النبي. مدح النبي بغي الوجه يشكيني وإن ظمئت من مدح النبي بهي الوجه يشكيني وإن ظمئت من وإن ظمئت من الأيام يروين ويبعد الهم عن قلبي ويبعد الغم عن قلبي وينعش الروح وينعش الروح والخيرات تأتين محمد محمد من سما في الخلق مرتبة قد جاء بالدين من سار في الرمل لم يزغر له أثر وإن على الصخر سار الصخر كالطين وفي الصحيح أن الجزع حن له والطير خاطبه من غير تلقين والضب والضب يشهدان بأن لا شيء أعظم من طه وياسين السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهر المصابيح نودعك ونحن مشتاقون إليك ونفارقك ونحن متأسفون إليك نهارك صدقة وصيام وليلك قراءة وقيام لا يا شهرنا لا تشتكي لله أفعالنا لا تشتكي ورسول الله الملك العليم العلام وأدخلني الله وإياكم الجنة بمنه وكرمه وجوده وإحسانه